بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المنذري رحمه الله تعالى: باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عقد رحمه الله هذه الترجمة بهذا العنوان: من لقي الله تعالى بالإيمان. وجميع أحاديث الباب كلها في لا إله إلا الله، التي هي أول الإيمان وأساسه وعماده الذي عليه قيام الإيمان. وهي المرادة، أعني الكلمة، كلمة لا إله إلا الله بالترجمة هنا بقوله من لقي الله بالإيمان، أي بالتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، بمعنى أن يكون قال لا إله إلا الله عن علم، من مات وهو يعلم كما سيأتي في الحديث، وعن يقين غير شاك كما سيأتي في الحديث، محققا ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. قال من لقي الله بالإيمان غير شاك فيه، أي شاك في الإيمان، دخل الجنة. وهذا فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة بقولها المجرد، بل لا بد من أداء حقها وفرضها والتزام شروطها وقيودها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الترجمة التي ساق رحمه الله تعالى كلها شواهد ودلائل على ذلك، أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا أدى المرء حقها وفرضها واستوفى شروطها. ولهذا يؤثر عن الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله تعالى أن رجلا قال له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وجاء أيضا عن وهب بن منبه من علماء التابعين أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبهان بذلك عن الحسن ووهب رحمهما الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا أدى المسلم حقها وفرضها واستوفى شروطها. وشروطها جاءت في الأحاديث الصحاح، ومنها الأحاديث التي في هذه الترجمة. فمثلا من الشروط العلم، وأول حديث في الترجمة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله اشترط العلم، ومنها اليقين. الحديث الثاني في الترجمة لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. والحديث الرابع في الترجمة من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا أي بهذا القيد بها قلبه بشره بالجنة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، هكذا قال صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه كلها قيود تأتي في الأحاديث، الإخلاص والصدق واليقين والعلم وكذلك المحبة والانقياد والقبول، هذه كلها قيود وضوابط للا إله إلا الله، لا تكون نافعة مقبولة إلا بها. وفي هذا يقول الحافظ حكمي رحمه الله في منظومته وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. الحاصل أن هذه الترجمة هي في هذا الباب، باب فضل لا إله إلا الله وعظيم نفعها، وأنها من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، بل هي أساس ذلك، وأن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا استوفى المرء شروطها وضوابطها التي دل عليها الكتاب العزيز والسنة النبوية. قال رحمه الله عن عثمان أي الخليفة الراشد رضي الله عنه بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، ذكر هنا اشتراط العلم، وهذا الشرط مذكور في القرآن في سورة محمد قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بالحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وهذا فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا كان قائلها يدري معناها ويعلم مدلولها، محققا الإيمان بما دلت عليه، فهي ليست لفظا لا معنى له أو كلمة لا مدلول لها، بل هي كلمة تحمل أجل المعاني وأفضل المطالب وأنبل الغايات، فلا تكون نافعة لقائلها إلا إذا كان عالما بمعناها، محققا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد، هذا شك من الراوي الذي هو الأعمش رحمه الله، شك هل هو من رواية أبي هريرة أو من رواية أبي سعيد. والشك في عين الصحابي الراوي للحديث غير قادح في الحديث، كما أن جهالة الصحابي لا تضر إذا علم قطعا أن الراوي صحابي، فلا يضر جهالة الصحابي، يكفي أن يعلم أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. المراد باليوم الزمان والوقت، ما كان في ذلك الوقت، ليس المراد اليوم المخصوص، وإنما المراد الزمان والوقت الذي كان فيه غزوة تبوك. أصاب الناس مجاعة، فأصابهم بسبب ذلك جهد، بسبب شح الطعام وقلته، قلة الزاد. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، لو أذنت لنا. استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدب الصحابة ولطف خطابهم في النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لو أذنت، هذه لفظة فيها أدب وأسلوب رفيع في الخطاب والطلب، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح جمع ناضحة، وهي الإبل التي يستقى عليها، ومعلوم أنهم بحاجة إليها في السفر وبقاء هذه الإبل معهم، لأنهم إذا ذبحوها قل الظهر. فاستأذنوه في ذلك، قال: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، أكلنا وادهنا. ادهنا ليس المراد دهن البدن، وإنما اتخاذ الدهن من شحومها والانتفاع بها ليتقوون بها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: افعلوا. أذن لهم صلوات الله وسلامه عليه، أذن لهم بذلك. قال: فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، إن فعلت ذلك يعني أذنت لهم أن ينحروا النواضح، إن أذنت بذلك قل الظهر. والظهر هي الدواب الإبل تمتطى ظهورها وتركب، فإذا أذنت لهم بذلك وهم في طريق سفر بحاجة إلى المركوب يقل الظهر، ويحصل للناس مضرة بسبب قلة الظهر. فأشار عمر رضي الله عنه إشارة لطيفة جدا، قال ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك، لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا وبركة. فضل الأزواد أي المتيسر مع كل واحد من زاد ولو كان قليلا، ولهذا بعضهم كان يأتي بكف من تمر، كف من دقيق، ما عندهم شيء، قل الزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أذن صلوات الله وسلامه عليه بذلك، قال عليه الصلاة والسلام نعم أي نفعل ذلك. فدعا عليه الصلاة والسلام بنطع بفتح الطاء صلوات الله وسلامه عليه، وهو البساط من الجلد، فدعا بنطع وهو البساط من الجلد، ثم دعا بفضل أزوادهم، ثم دعا بفضل أزوادهم، فقال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، يعني حتى اجتمع على هذا البساط شيء يسير، شيء قليل من الزاد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، والبركة النماء والزيادة والكثرة، فبارك الله عز وجل بركة عظيمة في هذا اليسير وهذا القليل. ثم قال خذوا في أوعيتكم، كل يأتي بوعائه ويأخذ من هذا الزاد، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوا، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوا. وهذه من أعلام النبوة، هذا من أعلام النبوة ودلائل نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. زاد لا يكفي إلا قلة، وضع على النطع على البساط شيئا لا يكفي إلا عدد قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الزاد بالبركة، فبارك الله فيه وملأ جميع العسكر أوعيتهم من ذلك الزاد، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، أي بقي زيادة عن حاجتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال ذلك على إثر هذا العلم العظيم من أعلام نبوته والدليل العظيم على نبوته، قال على إثر ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا الشاهد من الحديث للترجمة من يلقى الله بالإيمان غير شاك، مثل ما ذكر الله هذا الشرط في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أي إذا لقي الله عز وجل بهاتين الكلمتين بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، من غير شك. الشك هو الريب، وضده اليقين. اليقين كمال العلم، اليقين كمال العلم وتمامه، والشك هو الريب. فمن لقي الله بلا إله إلا الله غير شاك في هذه الكلمة العظيمة فإنه لا يحجب عن الجنة. نعم. قال رحمه الله: عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. فيما يتعلق بالحديث الأول، النطع، وعرفنا معناه وهو البساط، فيه أربع لغات ذكرها النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وذكر أن أشهر هذه اللغات كسر النون مع فتح الطاء، كسر النون مع فتح الطاء، النطع. وفي لغات ذكرها رحمه الله النطع والنطع والنطع، يعني في لغات، لكن أشهرها هو هذا النطع الذي هو البساط. ثم أورد رحمه الله تعالى عن الصنابحي، وهو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، تابعي جليل رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت عليه وهو في الموت، أي الصنابحي دخل على الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وهو في الموت. والصنابحي من طلابه وتلاميذه وله مكانة عنده. دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، يبكي لفراق شيخه. فقال: مهلا، لم تبكي؟ فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ولئن استطعت لأنفع عنك. وهذا كله من حسن الوفاء وحسن النصح ومحبة الخير. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، أي قربت من الموت ودنت منيتي. أحيط بنفسي أي دنوت من الموت ودنت منيتي، فما عندي إلا حديث واحد، يعني كان متوقفا في أن يحدثهم فيه، ثم رأى لما دنت المنية أن يحدثهم بهذا الحديث، مثل ما صنع معاذ في الحديث الآتي، جاء في بعض الروايات: ثم حدث به معاذ عند موته تأثما، يعني من كتم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدم الإخبار بالحديث فالقصد حتى لا يتكل الناس على ذلك، مثل ما سيأتي فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يعملون. فلهذا القصد عبادة بن الصامت لم يحدثهم بهذا الحديث، لكن لما دنت المنية وشارف على الموت ما أراد أن يموت، وعنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث به، وهذا أيضا من وفائهم بإبلاغ الحديث أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. والمراد هنا ليس مجرد القول قل لا إله إلا الله، وإنما المراد الشهادة، مراد الشهادة أن يشهد، والشهادة مستوفية لحقوق لا إله إلا الله العلم والعمل فهما لمعناها وتحقيقا لما دلت عليه من التوحيد، توحيد الله، لأن التوحيد هو مقصود لا إله إلا الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مقصود الشهادة له بالرسالة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، حرم عليه النار. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وتحريم النار على أهل لا إله إلا الله نوعان دلت على عليهما النصوص. الأول تحريم الدخول، وهذا لمن حقق لا إله إلا الله وحقق التوحيد، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب وبدون دخول النار. والقسم الثاني أو النوع الثاني تحريم الخلود في النار، كما جاء في الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذا يدل على أن من أنواع التحريم تحريم الخلود لأهل لا إله إلا الله إذا دخل النار بموجب ذنوب ومعاصي أو بقته وأهلكته وأوجبت دخوله النار، فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الناقض للا إله إلا الله بالكفر والشرك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، فقال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدب الخطاب في الإخبار عن حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولون كان النبي قاعدا معنا، كنا قعودا، كنا مع النبي، كنا جلوسا عنده، ما يكون جالسا عندنا، من أدبهم في الخطاب والتعبير عن حالهم التي فيها التبعية والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، أي من الصحابة. لماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر من الصحابة؟ لماذا لم يقل ابتداء معنا نفر من الصحابة؟ يحصل مقصود معنا نفر من الصحابة، لماذا قال معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر من الصحابة؟ جرت العادة في الحديث والخطابة والإخبار عن المجالس إذا أرادوا ذكر جماعة واستكثروا عد أفرادهم فلان وفلان وفلان وفلان، إذا استكثروا عد أفرادهم ذكروا أشرافهم وأعيانهم وأخيارهم وأفاضلهم وذو المكانة، فيقول في المجلس فلان وفلان وآخرين، يذكر ما يذكر أقل أهل المجلس شانا، وإنما يذكر أفضل أهل المجلس وخيارهم. فهذا يبين مكانة هذين الصحابيين أبي بكر وعمر في نفوس الصحابة، في نفوس الصحابة لهم منزلة عظيمة جدا، ولهذا خصهما بالذكر، قال معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر من أصحاب النبي، فهذا فيه مكانة هذين الصحابيين الجليلين في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، أي من بيننا، من بين أظهرنا، يقال بين أظهرنا وبين ظهرانينا، أي من بيننا، كان معهم، كان معهم جالسا عليه الصلاة والسلام، فقام ودخل حائطا أبطأ عليهم خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يقتطع دوننا، أن يقتطع دونهم، أن يصاب بمكروه، يصاب بأذى، ففزعوا وقاموا. يقول أبو هريرة: فكنت أول من فزع، أول من فزع أي من بادر واتجه بحثا عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا أي بستانا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. الربيع قال هو الجدول، الربيع هو الجدول، مسار النهر، مسار الماء، فكان من تحت الجدار ربيع أي جدول مسار للماء، لا يكفي دخول الشخص إلا بصعوبة شديدة. فيقول أبو هريرة: احتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفزت كما سيأتي، كما يحتفز الثعلب، يعني تضممت، ضممت جسمي وضيقت جسمي بعضه على بعض حتى أستطيع أن أدخل من هذا المكان الضيق. فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس وراي، يعني طلبا للرسول عليه الصلاة والسلام وبحثا عنه. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين. النعلين أعطاهما إياه تأكيدا أن أبا هريرة جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد هذه نعليه بيده، أعطاه إياه تأكيد أنه فعلا جاء منه ولقيه. والناس تعرف الآن في خوف وفزع وبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه نعليه توثيقا وتأكيدا أنه فعلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من عنده. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه حمله خبر عظيم جدا ونبأ مفرح للغاية، من أشد الأخبار فرحا للنفوس وهناءة لها، خبر عظيم جدا حمله إياه أن ينقله لهم. فأعطاهن عليه وقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها. هذا خبر ينقله لهم، لكن أبو هريرة لا يرى ماذا قلوب الناس. قال: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فهي بشارة لكل من كان كذلك، كل من كان كذلك يشهد أن لا إله إلا الله باليقين، يشهد أن لا إله إلا الله باليقين بهذا الشرط: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أيقنوا ولم يشكوا، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، أي سقطت على قفاي. فضرب أي دفع عمر رده، لا يذهب للناس، رده بيده، فلما رده بيده دفعه سقط على قفاه، لم يرد عمر رضي الله عنه ضربه أو إيذاءه أو الإضرار به، وإنما أبو هريرة يحمل هذه البشارة مسرعا بها إلى الناس، معه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع عمر يعيده لا يرجع لا يذهب من الناس بهذا الخبر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه بما عنده رضي الله عنه. فيقول فسقطت فخرجت لأسقي أي سقطت على قفاي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر أي تبعني عمر فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقال لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي فقال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم نعم أي حملته ذلك وقلت له ذلك. قال فلا تفعل أخشى فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم يعملون فخلهم يعملون أي لا تنقل لهم هذا الحديث خلهم يعملون أي لئلا يتكلوا على هذه الفضيلة للا إله إلا الله أن من قالها مستيقنا بها قلبه بشر بالجنة وكان من أهل الجنة فيضعف عندهم العمل يضعف عندهم حينئذ العمل. فقال خلهم يعملون ثم حدث بها أبو هريرة كما جاء في بعض الروايات عند موته تأثما تأثما من أن يكون عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ولا يحدث به مثل ما حدث به من عبادة بن الصامت في الحديث الذي قبله حدث به عند موته للغرض نفسه هذا للغرض نفسه هذا. وسبحان الله يعني مجيء الحديث هذا المجيء في حكمة من رب العالمين حكمة عظيمة للغاية لأنه وصل الحديث وصل الحديث وصلت هذه الفضيلة للناس وأيضا وصل معها الاحتياط يعني لم يأتهم الحديث هكذا مباشرة. وكل من يقرأ الآن الحديث يقرأ الحديث وأنه ما جاء هكذا مباشرة وإنما فيه دفع ورد وتوقف عند الموت هذه كلها تجعل من يقرأ الحديث يدرك هذه الفضيلة وفي الوقت نفسه ماذا يحتاط ويهتم بالعمل وأن فيه احتياطات في هذا الحديث حتى لا تتباطأ النفوس عن, عن, عن العمل. فمجيء الحديث سبحان الله بهذه الطريقة عبادة يحدث به عند موته وأبو هريرة يتوقف فلا يحدث به إلا عند عفوا نعم أبو هريرة يتوقف فلا يحدث به إلا عند موته تأثما. فبهذه الطريقة من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الحديث وصل للناس وصلت معهم وصلت إليهم معه هذه الاحتياطات التي كان يقال لهم هذه فضيلة لكن لا تتركوا العمل فالعمل رفعة وعلو منازل ولكل درجات مما عملوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.